قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل تسمح لي بسؤال؟ بنيتي تفضلي بسؤال، تجابي بإذن الله في الحال. أيهما يفضل الرجال، العقل والكمال أم الحسن والجمال؟ بنيتي دوام الحال من المحال، ومصير الحسن والجمال إلى انتهاء أو زوال. نعم، وبهجة الدنيا ونعيمها إنما يتحقق ويتوثق بالزوجة الصالحة العاقلة الفاضلة. طيب وماذا إذا كان العكس؟ إذا كان العكس، كان العكس أو كان النحس. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ بنيتي الشقاء، كل الشقاء دائما وأبدا في ركاب قرينة السوء المخالفة المعاندة. يا ستار، فماذا يا ترى تراه أشين وأبين صفات قرينة السوء في هذه الحياة؟ قرينة السوء يا بنيتي لا تسكن النفس إلى عشرتها، ولا تقر العين أبدا برؤيتها. طيب فمن تكون إذن في نظرك يا فيلسوف الزوجة التي تسكن نفسك إلى عشرتها وتقر عينك برؤيتها؟ هي يا بنيتي الجميلة من بعيد، المليحة من قريب، الشريفة في قومها، الذليلة في نفسها، الودود الولود التي كل أمرها محمود. جميل، جميل جدا، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أقدر النساء تحقيقا للسعادة في هذا الزمان؟ أقدر النساء على تحقيق السعادة والهناء هي أصدقهن إذا قالت، وأخلصهن إذا عملت. تمام. ومن أجلى صفتها وأحلى سماتها أنها إذا غضبت حلمت. ممكن. وإذا ضحكت تبسمت. ممكن جدا. وإذا تحدثت أوجزت، وإذا صنعت أحسنت. فيلسوف. نعم يا بنيتي. علمت أن بهجة الدنيا أو نعيمها إنما يتحقق للزوج بالزوجة الصالحة في هذه الحياة. نعم. فبأي شيء إذن يتحقق له نعيم أخرى؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. روى الأصمعي فقال: نظر عمران بن قحطان ذات يوم إلى زوجته، وكانت من أجمل النساء حسنا وأعظمهن جمالا، وكان هو من أبعد الرجال وجها ومنظرا من أي سمات من سمات الحسن أو الجمال. وذات يوم أمعن النظر إليها، ثم اقترب منها وقال لها: أنا وأنت في نعيم الجنة إن شاء الله. وما أدراك يرحمك الله؟ أدراني أني أعطيت مثلك فشكرت فحقت لي الجنة، وأنك أعطيت مثلي فصبرت فحقت لك الجنة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن أي الأزواج أفضل وأكمل إذن للزوجة الصالحة الموافقة؟ قيل يا بنيتي: زوج ابنتك لمن يتقي الله جل علاه، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. يا سلام. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا تجد. مه، لا تقل إنك مشغول، بل ادعو الله بالتوفيق والقبول حتى أقول وأنا ماضية وراضية. إلى الغد إذن يا فيلسوف.